بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الرابعة. يلا شرحها. الرابعة: اختلف الجمهور في من أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع، ماذا عليه مع صحة الحج؟ أفاض يعني رجع من عرفات ولم تغرب الشمس. قال عطاء بن سفيان الثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم: عليه دم. نعم. لأنه لم يجمع بين الليل والنهار. نعم. وقال الحسن البصري: عليه ذبي. وقال ابن جريج: عليه بدنة. وقال مالك: عليه حج قائم. يا لطيف. والهدي ينحره في حج قائم، وهو كمن فات من الحج. يعني الهدي الذي أوجبه الحسن البصري عليه، لكن ينحره بعد أن يأتي بحج، يعني غير الذي لم يقف فيه. نعم. إن عاد إلى عرفة حتى يدفع، وهو كمن فاته الحج. نعم. فإن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد مغيب الشمس. فقال الشافعي: لا شيء عليه، وهو قول أحمد وإسحاق وداود، وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا يسقط عنه الدم وإن رجع بعد غروب الشمس. وبذلك قال أبو ثور. الخامسة: ولا خلاف بين العلماء في أن الوقوف بعرفة راكبا لمن قدر عليه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وقف إلى أن دفع منها بعد غروب الشمس، وأردف أسامة بن زيد، وهذا محفوظ في حديث جابر الطويل وحديث علي رضي الله عنهما، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. قال جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته قصواء إلى الصخرات، وجعل حد المشاة بين يديه، استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه. الحديث. نعم. فإن لم يقدر على الركوب وقف قائما على رجليه داعيا ما دام يقدر، ولا حرج عليه في الجلوس إذا لم يقدر. فإن لم يقدر على الركوب. طيب. ثم ركب حتى أتى الموقف. يعني من بعد العصر. ولا حرج عليه في الجلوس إذا لم يقدر على الوقوف. وفي الوقوف راكبا مباهاة وتعظيم للحج، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن وهب في موطئه: قال للمالك: الوقوف بعرفة على الدواب والمحب إليه من أن أقف قائما. قال: ومن وقف قائما فلا بأس أن يستريح. ولا أنه خلاف الأصل يعني، لكن طالما وجد النص بسم الله يعني كأنه الدواب يعني تقف مع الواقفين، أنه ورد أنها أن الدواب لا تجعلوها كراسي لكم، يعني لما بتوقف تبقى راكب تتوقف لك تتكلم مع إنسان زين بعدين اطلع، طالما بدك تحكي وقفت 10 دقائق 5 دقائق زين وتبقى راكب عليها، مو هي مو كرسي، ورد هذا النهي. أما هون عم يقول الوقوف بعرفة على الدواب وفي طويلة والإبل أحب إلي من أن أقف قائما، طالما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعلنا بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة يعني يظهر نقول الطابور يعني المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. السادسة: ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفاض من عرفة يسير العنق. العنق يعني السير السريع. قال أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفاض من عرفة يسير العنق، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح، فإذا وجد فجوة نص. قال هشام: والنص فوق العنق أكثر يعني، فإذا وجد فجوة بدعة سعيد. مثل يعني بيبقى ماشي الإنسان ما بالسيارات ماشيين لكن إلى وفضي الطريق إيه يمشي بدعة إيه، هون كمان يفتح له للناقة. نعم، وهكذا ينبغي على أئمة الحاج، يعني هكذا ينبغي يجب على أئمة الحاج فمن دونهم يعني أن يفعلوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يمشوا يعني استعجلوا، لا تخلي واحد يقول لك يلا استعجل، أنت استعجل بس مو عجلة فوق الزائد، كل شيء لزاد نقص. فلما بيلاقوا الطريق فضي يلا بسم الله، لأن كل الناس ربي قال فإذا أفضتم يعني عم تدفق دفء الناس، وين ماشي على مالك هلا. نعم، لأن في استعجال السير إلى المزدلفة استعجال الصلاة بها، والأصل يعني هيك يعني هلا الأتراك عندهم هالعادة يعني منظمين طبيعي سبحان الله، تلاقي ماشي مثلا على السلم ماشيين على الفيل تلاقي بيمشوا ماشي جيد يعني، إذا واحد ماشي بردون بعيد هيك يعني منيح الأصل يعني. نعم، ومو كمان عجلة فوق الزائد فوق المطلوب. نعم، ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك الليلة إلا مع العشاء وكمان بالمزدلفة، وتلك السنة سنتها على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. حكيت أنا على هذا الكلام، على كل حال نحكي بس بده يحكي أكثر فيبين بحكي إن شاء الله، أنه نحن بنصلي بعرفات المغرب والعشاء وهذا لا يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام حرصا على الصلاة والفريضة، هذا سنة وتلك سنتها، أما الحرص على الصلاة هذا فريضتها وتلك فريضتها، والإنسان يتهاون بالسنة ليحرص ليؤمن الفريضة. نعم، السابعة: ظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها موقف. نعم، محددين الآن يعني حدودها معروفة. قال صلى الله عليه وسلم يعني كلها قال ووقفتها هنا، بعدين الشاهد بالكلام بالحديث وعرفت كلها موقف، يعني مو كلكم توقفوا محل ما وقفت، لأنه كلكم يعني سوف تتسابقون على موقفي صلى الله عليه وسلم، لكن عرف كل موقف يعني أينما وقفته. نعم. رواه مسلم وغيره من حديث جابر، جابرين الطويل. نعم. حديث جابر الطويل في موطأ مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، وارتفع عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفع عن بطن محسر. نعم. قال ابن عبد البر: هذا الحديث يتصل من حيث جابر بن عبد الله. حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومن حديث علي. يعني نقول بلغه، يعني هذا مو مسند من البلاغة، لذلك يقول ابن عبد البر لا في له سند من جهة ثانية. نعم. ومن حديث ابن عباس، ومن حديث علي بن أبي طالب. وأكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عرنة من عرفة، وبطن محسر من المزدلفة. نعم. وكذلك نقلها الحفاظ الثقات الأثبات من أهل الحديث في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. قال أبو عمر: واختلف الفقهاء في من وقف بعرفة بعرنة، فقال مالك فيما ذكر من المنذر عنه: يهريق دما وحده تام. وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن مالك، وذكر أبو المصعب أنه كمن لم يقف وحده فائت. يا لطيف. وعليه الحد من قال أنه قال: اللهم صل عليه، وارتفعوا عن بطن عرنة، وارتفعوا عن بطن محسر. يعني كأنه لا توقف، أخذوا بهذا الظاهر. نعم. وعليه الحد من قابل إذا وقف ببطن عرنة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أفاض من عرنة فلا حد له. وهو قول ابن القاسم وسالم. وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعي قال: وبه أقول: لا يجزيه أن يقف بمكان أمر رسول الله. قال يعني ابن المنذر. نعم. لا يجزيه أن يقف بمكان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يوقف به. نعم. قال ابن عبد البر: الاستثناء ببطن عرنة من عرفة لم يجئ مجيئا تلزم حجته. يعني لا يحتج فيه بهذا الذي ذكروه من أنه لم يحج عليه حج. نعم. لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع. نعم. وحجة من ذهب مذهب أبي مصعب أن الوقوف بعرفة فرض مجمع عليه في موضع معين، فلا يجوز أداؤه إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف. نعم. وبطن عرنة يقال بفتح الراء وضمها، وهو عرنة وعرنة. نعم. وهو بغربي مسجد عرفة. حتى لقد قال بعض العلماء إن الجدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط في بطن عرنة. وحكى الباجي عن ابن حبيب أن عرفة في الحل وعرنة في الحرام. نعم. نص ونص يعني. قال أبو عمر: وأما بطن محسر فذكر وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في بطن محسر. نعم. نعم. الثامنة، ولا بأس بالتعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة تشبيها بأهل عرفة. الثامنة، لا بأس بالتعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة، يعني شيء ثاني، يعني بالتعريف يعني نشارك أهل عرفة بموقفهم. بس أنا أقول ولا بأس، يعني إذا فعلته لا بأس، لكن مو معنى ذلك أنه مسنون يعني. نعم. روى شعبة عن قتادة عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة، يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. نعم. وقال موسى بن أبي عائشة: رأيت عمرو بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمصار يجتمعون يوم عرفة، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس، قد فعله غير واحد، الحسن وبكر وثابت وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. الشام اللي بيسووها جماعة زيد يحرق طعام الإنسان. نعم. التاسعة، بفضل يوم عرفة. أشف كل عمين، أرجو أن لا يكون به بأس، أما الأصل يعني نعم غير مسلم. نعم. وقفوا يجتمعوا بيذكروا بيدعوا مثل عرفة. نعم. يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم، يكفر الله فيه الذنوب العظام ويضاعف فيه الصالحين. التاسعة، في فضل يوم عرفة، يوم عرفة فضله عظيم. نعم. وثوابه جسيم ويضاعف فيه الصالحين الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. يقول: ويضاعف فيه الصالح من الأعمال، كمان يكفر الله فيه الذنوب العظام. نعم. آخر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. أخرجه الصحيح. الباقي يعني المقبلة، ذلك يذكره الفقهاء. يعني من صام يوم عرفة يعني معنى ذلك أنه يعيش، يعيش سنة ثانية. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عددا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي به الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء. وفي الموطأ مع طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أبحر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ فقال: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة، يعني يستحثهم. يلا عنكم يا هنا، الله يكرمنا. يا الله كريم. نعم. قال أبو عمر: روى هذا الحديث أبو النضر إسماعيل بن إبراهيم العدني عن مالك. نعم. عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريم عن أبيه ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيره. نعم. وليس بشيء، والصواب ما في الموطأ. نعم. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول حدثنا حاتم بن نعيم التميمي. ابن نعيم، نعم، التميمي. التميمي. قال حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي. قال حدثنا عبد القادر بن السري السلمي. قال حدثني ابن لكنا عباس بن مرداس عن أبيه عن جده عباس بن مرداس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة وأكثر الدعاء، فأجابه إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا، فأما ذنوبهم فما بيني وبينهم فقد غفرتها. قال يا رب إنك قادر أن تصيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم، فلم يجبه تلك العشية. فلما كان غداة المزدلفة اجتهدت الدعاء فأجابه إني قد غفرت لهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له تبسمت يا رسول الله في ساعة لم تكن تتبسم فيها؟ فقال تبسمت من عدو الله إبليس، إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالليل والسبور ويحشي التراب على رأسه ويفر. الحمد لله. وذكر أبو عبد الغني الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعراج عن الأعراج لا الأعراج هذا أما أبو الأعراج هذا اسم سلسلة الذهب لا خطأ هذا الأعراج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص، وإذا كان ليلة مزدلفة غفر الله للتجار، وإذا كانت ليلة كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص، وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار. نعم، وإذا كان يوم منى غفر الله للجمالين. نعم، وإذا كان يوم جمرة العقبة غفر الله للسؤال، ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إله إلا الله إلا غفر له. يا سلام. نعم. قال أبو عمر هذا حديث غريب من حديث مالك وليس محفوظا عنه إلا من هذا الوجه. وأبو عبد الغني لا أعرفه، وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في رواية الروائل والفضائل عن كل أحد، وإنما كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام. يعني وأنت كمان خليك معه. العاشرة، استحب أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة. روى الأئمة واللفظ للترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. قال حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر حج يعني وحججت مع أبي بكر. نعم. ومع عمر فلم يصم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء. نعم. وقد قام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة، وأسند ابن عمر مثل الحديث الأول، وزاد في آخره ومع عثمان فلم يصم وأنا لا أصوم. ولا أمر به ولا أنهى عنه، حديث حسن. فبدأ ابن المنذر فقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. وقال يحيى الأنصاري: يجب الفطر يوم عرفة. وكان عثمان بن أبي العاص وابن الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة. قال ابن الزبير: قال ابن المنذر قال ابن المنذر: الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إلي اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوم بغير عرفة أحب إلي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أكفر السنة الماضية والباقية. وقد روينا على عطاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتطوع للدعاء فإن له مثل أجر الصائم. الحادية عشرة: قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي اذكروه بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام، ويسمى جمعا لأنه يجمع ثم المغرب والعشاء. قال ابن قتادة: وقيل لاجتماع آدم فيه مع حواء، لأنه يجمع ثم المغرب والعشاء، نمو المكان هو الحقيقة المكان، يجمع من يجمع، لكن لأنه يجمع ثم هناك المغرب والعشاء. نعم. قال القتادة: نعم. وقيل لاجتماع آدم فيهما حواء وازدلف إليها، نعم، أي دنا منها، وبه سميت بمزدلفة. ازدلف، نعم. ويجوز أن يقال سميت بفعل أهلها لأنهم يزدلفون إلى الله، أي يتقربون بالوقوف فيها. وسمي مشعرا من الشعار وهو العلامة، لأنه معلم للحج والصلاة والمبيت به، والدعاء عنده من شعائر الحج. وهما بارز واضح يعني، وبنوروها لا فيزينون. نعم. ووصف بالحرام بحرمته، المشعر الحرام له حرمة يعني. نعم. الثانية عشرة: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء للمزدلفة جميعا، وأجمع أهل العلم الاختلاف جميعا يعني جمعا يعني جامعا صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل العلم الاختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء يعني بمزدلفة. نعم. واختلفوا في من صلاها قبل أن يأتي جمعا، فقال مالك: من وقف مع الإمام ودفع بدفعه فلا يصلي حتى يأتي المزدلفة فيجمع بينهما. من وقف مع الإمام ومشى الإمام صار الأمر للإمام، أما الآن الأمر يعني الإمام أو معنى الإمام قالوا فاضل. نعم. فيجمع بينهما، استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: الصلاة أمامه. نعم. قال ابن حبيب: من صلى قبل أن يأتي المزدلفة دون الله يرحم الشيخ حسين قال له نصلي، قال له مفتي الأردن اسمه الشيخ علي كان له: الصلاة أمامك، يعني رد عليه بالحديث قال له: الصلاة أمامك. ثاني سنة اعتذر منه. نعم. من صلى قبل أن يأتي المزدلفة دون عذر يعيد متى علم بمنزلة من قد صلى قبل الزوال. من صلى قبل أن يأتي المزدلفة دون عذر، قال دون عذر يعيد متى ما علم بمنزله بمنزلة متى ما علم بمنزله من قد صلى قبل الزوال. نعم. طيب. لقوله عليه السلام: الصلاة أمامك. نعم. وبه قال أبو حنيفة وقال أشهب: لا إعادة عليه. نعم. إلا أن يصليهما قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها. وبه قال الشافعي. يعني قبل وقت العشاء يعني. نعم. وهو الذي نصره القاضي أبو الحسن واحتج له بأن هاتين صلاتان سن الجمع بينهما، فلم يكن ذلك شرطا في صحتهما، وإنما كان على معنى الاستشباب الجمع بين الظهر والعصر في عرفة. نعم. واختار ابن المنذر هذا القول وحكاه عن عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبي ثور ويعقوب، وحكى عن الشافعي أنه قال لا يصلي حتى يأتي المزدلفة، فإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما. نعم، أي قبل ما يصلي عرفة لمزدلفة، لذلك نصلي يوم في عرفة. نعم. الثالثة عشرة: ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال ابن حبيب: لا صلاة لمن عجل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق. يوصل قبل العشاء. نعم. لا لإمام ولا لغيره حتى يغيب الشفق، وقوله عليه السلام: الصلاة أمامك، ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق. ومن جهة المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق فلا يجوز أن يؤتى بها قبله، ولو كان لها وقت قبل مغيب الشفق لما أخرت عنه. نعم، لكن لو صلاها قبل، أنه جمع، الإمام النووي يقول هذا الجمع هل هو للنسك أم للسفر في خلاف. نعم. الرابعة عشرة: وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام أو كان له عذر من وقف مع الإمام، فقد قال ابن المواز: من وقف بعد الإمام فليصلي كل صلاة لوقتها. وقال مالك: في من كان له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام إنه يصلي إذا غاب الشفق الصلاتين. إذا الله الرابعة عشر: وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام. نعم. أو كان بعد دفع، يعني بعد ما راح الإمام، أو كان له عذر ممن وقف مع الإمام. نعم. فقد قال ابن المواز: من وقف بعد الإمام فليصلي كل صلاة، يعني ما في جمع، كل صلاة لوقتها. نعم. وقال مالك: لمن كان له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام إنه يصلي إذا غاب الشفق فالصلاتين يجمع بينهما. نعم. صار كل الأمر سهل، صار يعني ما في يعني. نعم. وقال ابن القاسم: في من وقف بعد الإمام إن رجا أن يأتي المزدلفة ثلث الليل فليؤخر الصلاة حتى يأتي المزدلفة، وإلا صلى كل صلاة لوقتها. فجعل ابن المواز تأخير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون غيره. وراعى مالك الوقت دون المكان. واعتبر ابن القاسم الوقت يعني أتى قبل ثلث الليل، أتى بعد ثلث الليل، هذا المعيار الضابط عند الإمام مالك، مو الإمام. نعم. واعتبر ابن القاسم الوقت المختار للصلاة والمكان، فإذا خاف فوات الوقت المختار بطل اعتبار المكان،